لأن كلام العلماء يستعانوا به عليه السلام يستعانوا به على فهم المعنى والقضية عليه السلام. ونقف على قوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء، وأظن تكلمنا عليها لكن لا مانع، على كل حال طيب نعم التكرار لا بأس به إذا كان فيه فائدة. وإلى هنا ينتهي تنتهي هذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لله ونافعة لنا جميعا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.